من صور الهداية الهداية إلى التوحيد، وهذا رأس الهداية. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وهذا الهدى للتوحيد أعظم أسباب شرح الصدر، وأعظم ما يفتح الله به على الإنسان، أعظم ما يفتح الله به على الإنسان، وأعظم الأسباب التي توسع الصدر بعد ضيقه، وأعظم الأسباب التي تثبت القلب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هداية التوحيد. والذين لبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، هؤلاء لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ماذا يحدث لصاحب هذه الهداية؟ أن يتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سبحانه وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فتصبح الحواس كلها مشغولة بطاعة الله، تصبح الأعضاء كلها مشغولة بطاعة الله، عاملة بأوامر الله، فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، لا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، لا يسمع إلا إلى ما أمر الله به وأذن به سبحانه وتعالى، ولا تتحرك جوارح هذا العبد إلا في الله ولله وبالله، بالله استعانة، لله إخلاصا، وعلى الله توكلا، وفي الله على دينه وشرعه وسبيله ومنهجه. فهذا هو حال الصادق الموحد، سماء إيمانه حرست بالنجوم. فإذا أراد شيطان أن يقترب خلاص الله حرسه، الله حرسه. ولو استرق شيطان شيء، ها، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، خلاص يرجع إلى الله مباشرة، فيعوض ما استلب منه ويزيد بالتوبة والإنابة